هل من خصائص المسجد النبوي أنه لو فعل فيه ذنب أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتضاعف هذا الذنب أم لا؟ نعم نعم، السيئة فيها أعظم السيئة في غيرها، كمكة السيئة فيها أعظم، يقول صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو أعظم حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الحدث فيها عظيم، السيئة فيها عظيمة، كما أن السيئة في مكة كذلك، النبي حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة عليه الصلاة والسلام، والله يرى في مكة ومن يجري به الحال بالظلم يذيقه من عذاب أليم، حتى الهم في مكة، حتى الهم بالمعصية وإن لم يفعلها به الوعيد الشديد، هكذا المدينة، نسأل الله السلامة. إنما الأشجار والحيوانات ليس لها حكم مكة. نعم. ما يجري قطع الشجر ولا قطع الحشيش، ولكن هناك حرم يزيدك ربنا بينهما، ولكنهم حرم. حرم صيدها وشجرها وحشيشها إلى غير ذلك. السيئات تعظم من جهة الكيفية لا من جهة العدد، لأن الله قال ومن جهة السيئة فسيئة إلا مثلها، فالسيئات تعظم في الحرمين أعظم من غيره على الحرمين، ولكن لا تتعدد، تعدد الحسنات، قال تعالى من جهة الحسنات وعشر أمثالها وقد تضاعف إلى مئات وآلاف الحسنات، لكن السيئة تضاعف من جهة الكيفية، إن سيئة في مكة والمدينة ليس مثل سيئات في الطائفة وفي الرياض وفي الشام ونحو ذلك، فسيئة المدينة ومكة أعظم وأكبر من جهة العلم. نعم.